لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب اللباس. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب اشتمال الصماء، قال باب اشتمال الصماء، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل الثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراد. واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وجالس ليس على فرجه منه شيء. وكذلك أيضا الترجمة التالية لا علاقة بهذه الترجمة، وباب الاحتباء في ثوب واحد. ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. أيضا رواية ثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، ونهى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. وذكر الإمام البخاري رحمه الله ما معنى الصماء وما معنى الاحتباء أيضا. والرواية قد اشتملت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، وبين ما معنى الملامسة وما معنى المنابذة. في الترجمة الأولى باب اشتمال الصماء ذكر هذه الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. يبقى دي نهى عن هاتين البائعتين، ودي كان صور من صور البيع في الجاهلية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذه الصور لما فيها من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، يبقى دي نوع من أنواع بيوع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يبقى نهى عن الملامسة والمنابذة، يبقى دي كانت عقود، هي عقود اعتبروها من عقود البيع في الجاهلية، لكن جاء الإسلام ثم صحح ذلك الأمر ونهى عن الملامسة والمنابذة. والملامسة كما قال لمس الرجل الثوب الآخر بيده بالليل وبالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، يبقى ده معنى ده الملامسة، يعني مجرد كده بإسكان البيع لثوب، مجرد هو لمس هذا الثوب يبقى كده انتهى البيع. طبعا هنا العقد بيبقى ليه أركان، يبقى هذه عقد وهذه أيضا يعني معقود عليه، هذه عقد وهذه معقود عليه، وهذه صيغة العقد، دي أركان العقد، يعني في عاقد بائع ومشتري وفي شيء معقود عليه اللي هو السلعة، وصيغة العقد إيجاب وقبول، إيجاب وقبول دي صيغة العقد، يبقى بعتك قبلت أصلا يعني. فعلى ذلك في صورة البيع لابد أن تكون عن طراد من البيعين. وكذلك أيضا صورة البيع هو المعاينة لهذا الشيء المبيع أساسا، وبالتالي لو كان هناك عيب أو غير ذلك. ولذلك لو اشترى سلعة وقال إنها صحيحة ثم استبان له أنها معيبة يبقى له الحق في الرد، له الحق في الرد أو أخذ القرش. قال الملامسة هو لمس الرجل ثوب الآخر بيده، يبقى ده الثوب هو المعقود عليه، هو الشيء اللي هيباع، يبقى بينهما ثوب. فمجرد أنه المشتري لمس الثوب يبقى عند ذلك انعقد البيع، انعقد البيع، يبقى دي الملامسة. وكذلك أيضا المنابذة، يبقى ينبذ له الثوب إن كان هو المبيع يبقى ثوب، وأيضا يعني ينبذ الآخر له الثوب اللي هو المقابل، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراضي. طب نقوله ممكن يبقى فيه نوع من التراضي لكن عن غير نظر، ده بيع السلم بيع موصوف الذمة، ولكن يتبقى صحة ذلك البيع إمضاءه بمعاينة السلعة، معاينة السلعة. فهنا فين المعاينة؟ ده على ذلك نبذ له الثوب والآخر نبذ له الثوب، تم البيع عند ذلك، تم البيع، يبقى في غرر لا يعلم ذلك الثوب الذي هو طواه ما به ذلك الثوب، يعني ما به ذلك. يبقى في البيع أساسا أنت بتقلب في ذلك المبيع حتى إذا اطمأن الإنسان يبقى باع واشترى مع ذلك البيع، لكن ده غرر، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى عن صلاتين، قال بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الصبح حتى شروق الشمس، وأن نصلي بعد العصر حتى غروب الشمس، ده بالإضافة إلى الأوقات الأخرى في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهى فيها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. بدي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يبقى عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وعند عندما تكون الشمس في كبد السماء، وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب. وذكر أن الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان، فكانوا يعبدون الشيطان عند ذلك، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، وكذلك عندما تضيف الشمس إلى الغروب، يبقى قبيل الغروب كده، يبقى دي ساعات يبقى كانوا يعبدون فيها الشيطان، الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان. وكذلك أيضا نهانا أن نصلي عندما تكون الشمس كبد السماء، يبقى في منتصف السماء، ولأن النار جهنم تصجر في ذلك التوقيت، تصجر في ذلك التوقيت. ده بالإضافة أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس. أيضا أن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. قال الشمال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، يبقى بيرمي بطرفي الثوب على أحد الشقين، على أحد العاتقين، فبالتالي عند ذلك حتنكشف العورة في جانب من جوانب ذلك الإنسان. يبقى بيأخذ طرفي الثوب ثم يقوم بإلقائها على شق الأيسر أو على شق الأيمن أحد عاتقيه، فتنكشف عند ذلك سوءة هذا الإنسان، فلا عن الشمال الصماء لذلك. كذلك الاحتباء، قال في مسألة الاحتباء قال احتباء بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. يبقى الاحتباء امتى بيكون هذا الاحتباء ممنوع؟ لو لما الانسان بيكون عليه ثوب واحد، ثوب واحد، فاذا كان احتباء وهو لما بينصب الساقين كده فحنجد تنكشف العوره إن لم يكن هناك شيء يستر العورة. لكن لو كان هناك شيء يستر العورة يبقى لا تنكشف. فالإنسان لما بيصب أقدامه كده الساقين، فإن كان جالس زي ما الإنسان بيجلس كده أدي الساقين مرتفعين، فحنجد إيه أنه تنكشف عورة هذا الإنسان إن لم يكن ساترا العورة بشيء. فنهى عن الاحتباء إن كان الرجل قد اشتمل على ثوب واحد، يعني لبس ثوب واحد، فإن جلس بهذه الصورة جلسة الاحتباء حنجد الفرج ينكشف. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عليه ثوب واحد معنوش شيء ساتر العورة، لو كان عليه شيء ساتر العورة يبقى لا حرج سواء في اشتمال الصماء أو كان في الاحتباء. يبقى الصورة صورة شمال الصماء أو الاحتباء إن كان في ثوب واحد، وبالتالي تنكشف العورة إن اشتمل الصماء أو احتبى الرجل بذلك الثوب. لكن لو كان تحت ذلك الثوب ثوب آخر ساتر العورة يبقى إن اشتمل الصماء لا ينكشف، وإن احتبى لا تنكشف أيضا العورة. كما ذكرنا في مسألة الجبة الضيقة، ضيقة الكمين، ماذا يصنع؟ يبقى يخرج دائما من تحت هذه الجبة، يعني بيرفع بيأتي من أسفل الجبة يرفع الجبة لكي يقوم بغسل اليدين في الوضوء. يبقى رفع الجبة ولكن يأمن عدم انكشاف العورة أو أن يكون هناك ملبس ساتر للعورة. قال باب الخميصة السوداء، ذكر في رواية عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر وأصفر، فقال يا أم خالد هذا سناء، وسناء بالحبشية أي حسن. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم رضي الله عنها قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم، فغدوت به فإذا هو في حائط عليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال باب الخميصة السوداء، يبقى احنا قلنا الخميصة اللي هي الكساء الذي له أعلام، يبقى باب الأكسية والخمائص، وقلنا بالخميصة يبقى هي كساء لكن له أعلام، يبقى بيزين بألوان أخرى غير لون ذلك الكساء. يبقى هذا الكساء له لون غالب وبالتالي لكن هيبقى ليه أعلام، سواء بقى كان في الطرف أو على الأكمام أو على يعني فتحة جيب الصدر وغير ذلك أو يعني في الثوب، ولكن هذه خميصة سوداء، خميصة سوداء. يبقى أصلا كده الخميصة عبارة عن كساء، كساء من صوف أسود وبيبقى له أعلام، يعني بيدخل معاه لون آخر بيزين به ذلك الكساء. قال الخميصة السوداء، قال في رواية أم خالد بنت خالد، أم خالد هو خالد ابن الزبير بن عوام، أم خالد دي تزوجت بزبير بن عوام وأنجبت خالد، فكانت تكنى أم خالد ابن الزبير بن عوام، أم خالد بنت خالد، بنت خالد ابن سعيد بن العاص، يبقى أبوها اسمه خالد وابنها اسمه خالد، فكانت أم خالد بنت خالد، يبقى بنت خالد ابن سعيد بن العاص، أم خالد بنت ابن الزبير ابن العوام، أنها تزوجت بالزبير بن عوام رضي الله عنه أنجبت منه خالدا. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، يبقى كان فيها خميصة لكن صغيرة لا تصلح إلا يعني صغير، لا تصلح إلا لصغير. قال من ترون أن نكسو هذه؟ يعني بيكلم مع الصحابة رضي عنه، وده التبسط، تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وتواضعه مع الصحابة رضي الله عنه. قال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل يعني صغيرة لسه، فأخذ الخميصة بيده فألبسها فقال أبلي وأخلقي، بدأ دعاء لمن كسي ثوبا جديدا، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي دعوة بطول العمر، يعني بيدعو له بطول العمر. يعني نقوله يعني لبس كده قميص أبلي وأخلق، يعني القميص ده يعني يخرق ثم يعني يبقى أصبح قديم ويلبس ملبسا جديدا. أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يبقى ده دعاء بطول العمر كده، يعني طول العمر، يعني ايه زي ما نقوله ايه، يعني يدوبه في العافية. يعني في دايما كلام كان داير كده يقولك تدوبه في العافية، وانت عافي كده يدوب وتجيب غيره، ده دعوة بطول العمر، دعوة بطول العمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلق، أبلي وأخلقي. كانت صغيرة، يعني هي كانت صغيرة تحمل، ولكن هي متذكرة ذلك الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، يبقى ده العلم اللي هو يبقى مش من نفس اللون، لون آخر، لكن علم يبقى بيزين به الثياب، إما في الأطراف وإما في الأكمام أو فتحة الصدر، أو أنه هو بيبقى مع ذلك الكساء. فقال يوم خالد هذا سناء، وسناء بالحبشة يعني حسن. كذلك الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم، أم سليم رضي الله عنها متزوجة من أبي طلحة رضي الله عنه، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما ولدت أم سليم رضي الله عنها قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام أخوه، يبقى أخوه من أمي، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. ومر علينا طبعا في مسألة العقيقة التحنيك، وبيأتي بتمرة ثم يمضغ هذه التمرة ثم يحنك الولد، ثم يحنك الولد. يبقى قلنا عشان أول شيء يكون دخل إلى جوف ذلك الولد هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريق النبي، يبقى عسل التمرة دي بيحنك به ذلك الغلام، وحنك بهذه التمرة بعد مضغها، ويبقى أول شيء دخل إلى جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ده التحنيك أساسا، وبينا أن التحنيك ده قال البعض أنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال يعني هو ما زالت سنة بننظر إلى من نتوسم فيه الصلاح حتى يكون أول ما دخل إلى ريق ذلك الولد أو إلى جوف ذلك الولد هو لعاب ذلك الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح. والبعض قصر المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال قالت فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت به فإذا هو في حائط عليه خميصة حريثية، وهو ياسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، يبقى خميصة منسوبة إلى بلدة، إلى حريث رجل من قضاعة، وهو ياسم الظهر، ياسم الظهر بيعلمه الذي قدم عليه في الفتح. ومر علينا مسألة يعني واسم ذلك الظهر أو البعيد. قال باب الثياب الخضر. ثم ذكر رواية عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة رضي الله عنها علي خمار أخضر، وده الشاهد من الكلام، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، جلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه ابنان له من غيرها. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال كذبت والله يا رسول الله إن لأنفضها نفض الأديب ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلحي له حتى ذق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. يبقى الثياب الخضر، الثياب الخضر، يبقى الثوب الأخضر، وبينا أن ده ثوب أهل الجنة، يعني الثوب الأخضر هو ثوب أو اللون الأخضر هو لباس أهل الجنة، هو لباس أهل الجنة كما بينا في مسألة الحبرة، يعني مسألة الحبرة هو ثوب لونه أخضر ومن لباس أهل اليمن. قال الثياب الخضر. ذكر في رواية عن عكرمة رحمه الله أن رفاعة طلق امرأته طلاقا بائنا، ودي كانت الطلقة الثالثة، فتزوجها عبد الرحمن بن زهير القرظي. قالت عائشة رضي الله عليها: خمار أخضر، خمار أخضر يبقى اللون الأخضر مفيش حرج. فشكت إلي وأرتها خضرة بجلدها، يعني إن هو عبد الرحمن بن زهير ده يعني قام بضرب امرأة رفاعة القرظي زوجته وكأنه بيأدبها، ولكن ضربها ضربا شديدا حتى أثر ذلك الضرب ظهر على جلدها، اخضر ذلك الجلد. يبقى لما بيكون الضرب ضرب شديد بنجد بتبقى فيه علامات على جلد المضروب، سواء كان يعني رجل، سواء كانت امرأة، سواء كان صبيا أو بنتا، يبقى هنجد أثر ذلك الضرب لو كان شديدا هيعلم في الجلد، هيعلم في الجلد، يبقى في يعني يقول الجلد أزرق، الجلد أخضر، هيتغير لون ذلك الجلد كنتيجة لهذه الضربة الشديدة، كانت بعصا أو بصوت أو ما يترك أثرا إذا ضرب به المضروب. قالت الزوجة عبد الرحمن بن زبير: قالت عائشة: عليها خمار أخضر. فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. إذا واحدة بتشكل واحدة تقول لها شوفي أثر الضرب أهو، أثر الضرب. قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، ده كلام عكرمة، يعني عكرمة يقول رحمه الله يعني المرأة لما تشهد تشهد مين؟ تشهد المرأة أنها مظلومة وأنها ضحية لغير ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة والنساء ينصر بعضهن بعضا، يبدأ عكرمة يقول ذلك الأمر، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، يعني المرأة دائما تنصر كده المرأة. يبقى لو كان يبقى نقول يعني زوجها فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تدافع دائما عن المرأة، لكن يا ترى طب المرأة فعلت ايه، يعني ماذا فعلت اساسا؟ ممكن يكون ده رد فعل، ممكن يكون كذا وكذا، على الرغم ان احنا مش هنقول له يعني لما يكون ضرب غير مبرح غير مقبول اساسا، لكن دائما يعني لا يندفع الانسان ولا ينطلق للحكم قبل ان يقف على حقيقة المسألة، يعني علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. يبقى دايما كده، وإلا يعني ممكن هذا الضارب أساسا يأتي ويكون في أثر أساسا، يعني كأن المضروب يعني ترك أثرا في ذلك الضارب، لكن بيأتي ويقول لك انظر لذلك يعني الأثر الموجود أن فلان قد ضربني، وممكن أساسا يبكي أمامك، ولكن على ذلك لا تتأثر حتى تسمع للآخر كما سمعت من الأول. إن فقع له عينا قد يكون فقع له عينين. احنا أيضا قصة يوسف عليه السلام وإخوة يوسف عليه السلام ليست منا ببعيد، وكيف أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني بيبكي كده بكاء شديد جدا، يعني كأنه يعني بيتألم لهذا الأمر، هو الذي صنع المؤامرة وقام بتنفيذ هذه المؤامرة لما تآمروا على يوسف عليه السلام ونفذوا المؤامرة، لكن لما جاءوا إلى أباهم إلى أبيهم عشاء ماذا صنعوا؟ يبقى بكوا بكاء شديدا، يعني كأنه متأثر متألم. فلذلك يعني لا تتحرك يعني ثم تنطق بكلام قبل أن تسمع للطرف الثاني، للطرف الثاني. والله تعالى عتب على داود عليه السلام، يبقى خصمان دخل على المحراب واختصم إلى داود عليه السلام، والأول تكلم والثاني موجود، وكأن الثاني قد أقر بما تكلم به الأول، ولكن كان لابد أن يسمع يعني كلاما صريحا من الثاني، فعاتب الله عز وجل على داود عليه السلام. ذلك نتعلم أن يبقى أي مسألة خلي بالك، ما يعني نقول ممكن الشاكي ده أراد أن يأخذ منك حكما أو إقرارا أن فلانا مخطئ، انت لم تسمع للآخر، يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع الآخر مما كما سمعت من الأول. قلنا حتى لو أتى ذلك الشاكي وكان قد فقعت عينه ورأينا أثر ذلك الضرب الشديد على جلدي، لكن لا تتحرك وتنطق بكلمة حتى تسمع من الآخر، تدي نفسك مهلة، تدي نفسك أساسا مهلة عشان تسمع. قالت: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الرحمن بن زهير القرظي رضي الله عنه، لما سمع أن امرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، جاء ومعه ابنان له من غيرها، يبقى كان متزوج قبل تزوج بامرأة رفاعة قرظي، وكان له أولاد من هذه الزوجة الأخرى. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. يعني هي مظلومة أساسا، كل ما في المسألة إن هو يعني مش مستطيع أن يوفي هذه الزوجة حقها في المعاشرة، وقالت معه مثل الهدبة ومسكت به هدبة. قلنا الهدبة ده يبقى خيوط مفتولة كده، بتبقى في آخر الإزار أو في آخر الشال أو غير ذلك، يبقى المرأة بتكني أنه عنين ليس له في النساء، ليس له في النساء. وبالتالي كأن أراد أن يعوض ذلك الضعف، ماذا فعل؟ ضربها ضربا شديدا. ده كلامها، يعني هي الإيحاءات اللي هي بتحكيها من خلال القصة. فعلى ذلك كأنه هو رجل ليس له في النساء، فكيف يعود هذا، يعود ذلك النقص الموجود فيه؟ فقام وبضربها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب، ما عادش حاجة يعني، ما عادش حاجة، لكن إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إن لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، يعني ما زالت تذكر رفاعة، وهي بتحب رفاعة، طلقت طلقة ثلاثة، عايزة تعود إليه، عايزة تعود إليه، كأنها تنكد على الزوج الثاني حتى يقوم بتطليقها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه عليكم بالبكر، يبقى استحباب زواج البكر، ليس صاحب التجربة، لكن الثيب لها تجربة، لها صاحب التجربة، وبالتالي تتم المقارنة. لكن المرأة البكر أساسا لم تتكشف على أحد، وبالتالي على ذلك يبقى قال: أنا بكر تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. طب ما نقول ما الثيب كده، الثيب صاحب التجربة. لذلك الشارع فرق بين إذن البكر وإذن الثيب، يبقى المرأة كده الثيب عندما تقدم لها أحد للزواج وكانت طلقت أو مات عنها زوجها، تقدم لها أحد للزواج، الإذن بتاعها لازم يكون إذن صريح، يبقى فلان تقدم نعم أم لا بكلام صريح، مفيش إيحاءات هنا. طب تسكت حياء؟ لا، هذا الحياء انكشف وانكسر خلاص لما تزوجت بآخر وبني بها، لكن البكر انها لم تطلع على الرجال، هنجد الحياء ما زال موجودا بها، فإذنها يكون عن طريق السكوت او الصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ألا بكر ان تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. ليه؟ لان يعني هي ليست من اصحاب، لم تجرب ذلك الامر، فعلى ذلك يبقى لم تجرب ذلك إلا مع هذا الزوج الذي سيبني بها. أما المرأة الثيب صاحب التجربة، ولذلك كما قال: كذبت الله رسول الله، إني لأنفض نفض الأديم، يعني يعاشرها ويعاشرها بقوة. فقال: ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحل له أو لم تصلحي له حتى ذق من عسيلتك، يبقى حتى لو يعني معه مثل الهدبة ولم يجامعها إعطاء وطئا يعني حقيقيا، فلو طلق على هذه الصورة لا تعود أيضا الرفاعة حتى تنكح زوجا غيره، أي توطأ وطئا حقيقيا من الزوج الثاني، قلنا وتتزوج بلا مواطأة، بلا مواطأة فيش اتفاق، ولابد أنه أن يذوق العسيلة. ولذلك بينا قبل ذلك أن عقد الرجل على امرأة ثيب ثم طلقها، هل تعود الأول؟ يبقى وقد طلقت من الأول الطلقة الثالثة، نقول لا، لا تعود الأول حتى تزوج زوجا يطأ هذه المرأة، يذوق العسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا قلنا نتصور المسألة أن رجل عقد على امرأة ثيب وبنى بها فيما يبدو لنا ومكث معها فترة من الزمن ثم طلقها، هل تعود زوجها الأول حتى نتأكد؟ مع أنه هو تزوجها سنة كاملة، سنة كاملة، فممكن الإنسان كده سنة كاملة يبقى كان بنى بها الظن أساسا، وإلا كيف تصبر هذه الفترة؟ فلما يطلقها تقول هل أحل لزوج الأول؟ فالبعض قد يندفع يقول تحل زوجها الأول، لا، في سؤال تاني نسأله، هل يا ترى الزوج الثاني وطأها وطأ حقيقيا أم لا؟ فإن كان وطأت حقيا ثم طلقها يبقى جاز أن تعود زوجها الأول. إن مكث هذه الفترة ولكن لم يطأ المرأة وطأ حقيقيا يبقى على ذلك لو طلقها يبقى لا تعود إلى زوجها الأول حتى تتزوج ويذوق الثاني العسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن إحنا ممكن الواحد بالمفهوم واحد تزوج واحدة وبنى بها سنة كاملة احنا شايفينه ومعاشرينه سنة كاملة يبقى لو طلقها كده ممكن تحكم في المسألة مباشرة انت هكذا. نقول لك انتبه، لا، مسألة محتاجة الى استفسار سؤال، يعني احتمال ان هي صبرت الفترة دي عسى ان يعالج، وعسى ان هو بيمر بمواسم السنة قد يكون في موسم من المواسم يقوى على مباشرتها او يقوى على مباشرة هذه المرأة فلذلك سكت سنة، ولكنه عسى أنه لم يطأ وطئا حقيقيا، فلا بد من السؤال والاستفسار أنها لا تحل للزوج الأول حتى يذوق الزوج الثاني العسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبصر معه ابنين له، قال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني ولاده شبهه، يعني هو قالت ده أساسا يعني ملوش في النساء وليس معه إلا مثل الهدبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جايب كأنه جايب الدليل، يعني الدليل هو ليه في النساء وعشرة النساء وعشرة النساء، فأتى بابنين. قال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. أبنائك دول؟ قال نعم. قال لها هذا الذي تزعمين ما تزعمين إنه ليس معه ذو الرتبة فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني أشبه به من الغراب بالغراب، يبقى الغراب ده شبيه بالغراب، تعرف تفرق ما بينهم؟ لا نستطيع أن نفرق، يعني هنجد أن الغراب كله شكل واحد، فكذلك الأولاد دي شبيهة بأبيها يبقى ده أبوها، يبقى على ذلك له في النساء دي دلاله بدليل أنه هو أنجب هؤلاء الأولاد، يبقى ده رد عليها. قال باب الثياب البيض، ثم ذكر أولى الروايات رواية عن سعد رضي الله عنه قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمين رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. ثم ذكر رواية عن أبي الأسود الديلي قال أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. قال باب الثياب البيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالثياب البيض ألبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، يبقى قال عليكم بالثياب البيض وكذلك قال كفنوا فيها موتاكم. وكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب يعني سحولية بيضة بيض أساسا. فقال سعد رضي الله عنه رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم يمين رجلين عليه هو ثياب بيض يوم أحد قال ما رأتهما قبل ولا بعد. الملائكة كانت أيضا بتلبس الثياب البيض لما نزلوا يحاربون إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وده الشاهد من الكلام وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة، يبقى ختم له بشهادة التوحيد قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق إن ارتكب هذه المخالفات؟ قال إن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال إن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. يعني كان يعني الأمر كده غير مستوعب، يعني زنى وسرق وفعل ما فعل من الميقات وقال لا لا دخل الجنة؟ يبقى على ذلك قال له نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مرة أبو ذر رضي الله عنه أرضاه يعني بيعترض على القول ويقول إن زنى وإن سرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يوبخه، ولكن إجابة ببساطة وإن زنى وإن سرق الأولى والثانية والثالثة قال على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه، يبقى يقبل ذلك الكلام. قال وكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث بهذا قال من رغم أنف أبي ذر، يحدث بنفس الكلام. قال أبو عبد الله، أي قال الإمام البخاري رحمه الله، هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم، يعني بيحاول يصحح المسألة حتى لا يفعل الإنسان فهما سقيما، يبقى يفعل، يبقى هل كي دي ترى دعوة إلى ارتكاب هذه المخالفات وهذه المباقات؟ لا، ليست دعوة بذلك، ولكن قال هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إلا الله غفر له، يبقى بيصحح المسألة والتوجيه، يعني بيصحح المسألة والتوجيه حتى لا يفهم الأمر على غير المقصود الصحيح. ولذلك في رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتكلوا، مخافة الناس تفهم المفهوم الخاطئ، وبالتالي على ذلك يتكلوا على سعة رحمة الله عز وجل، فقد يلبس عليهم الشيطان الأمر، يعني الله عز وجل غفور رحيم ماذا يصنع؟ يبقى يمضي في مسألة المعصية والمخالفة، انتهى تاب الله عز وجل عليه، الندم إن استغفر ربه غفر له الذنب، يقول لك إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى لازم إحنا نصحح المفهوم، لأن بينا قبل ذلك إن الشيطان دخل إلى إخوة يوسف، يعني يقومون بفعل ما يفعلون من هذه المؤامرة في قتل أو في تغييب الجب، ثم تكون من بعد ذلك يعني قوما صالحين، يعني توب وربنا هيتوب عليك ويقبل التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعبد أذنب فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تعالى يعني هذا عبدي يعني أنه رب يغفر الذنب ويأخذ الذنب، حتى من هنا قال يعني أشهدكم أني قد غفرت له. فدي روايات ممكن الشيطان لما بيخلي الإنسان يستحضر هذا الأمر كأنه بيدفعه أن يتجرأ على فعل المعصية، افعل ثم توب إلى ربك، افعل ثم استغفر. وبالتالي على ذلك يبقى دي كأنها دعوة إلى الانحراف، بس عن طريق أدلة، يعني عن طريق الأدلة، ده نتيجة عدم الفهم الصحيح للأدلة. يعني هل ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنب ما نكون شركا؟ يبقى لو أتى الإنسان بجبال من الذنوب ولكن لم يشرك بربي شيئا غفر الله عز وجل له ذلك، هل دي معناها دعوة إلى فعل المخالفات أو الانحراف ثم يتوب؟ ما الذي قال لك أنك قد تتمكن من التوبة أو قد تتمكن من طلب المغفرة؟ هل أنت تضمن ذلك الأمر؟ لا أضمن. يبقى عارفين احنا الكلام فعلا لو تاب الانسان تاب الله عز وجل عليه، ولو استغفر ربه غفر الله عز وجل له، لكن هل يا ترى لو فعل الانسان هذه المخالفات هل سيمكن من التوبه؟ كم من انسان مذنب مات على ذنبه دون ان يوفق الى التوبه، دون ان يوفق الى التوبه، فده توفيق من رب سبحانه وتعالى. وليس معنى ان الله تعالى تواب رحيم غفور رحيم معناها دعوه إلى فعل المخالفات أو الدعوة إلى الانحراف، لكن يستحي الإنسان من ربه وحتى لا يقنط من رحمة ربه وحتى لا يوئس الشيطان من رحمة ربه، يبقى دي فيها الأمل والرجاء أن الإنسان ارتكب ما ارتكب فإن أراد أن يتوب تاب الله عز وجل عليه، استغفر ربه غفر الله عز وجل له، يبقى لا نقنطه من رحمة الله عز وجل. يبقى زي قصة الرجل الذي قاتل صحيح نفسا لما ذهب للراهب، يعني بيقنطه من رحمة الله، فقاتل فأكمل به المئة، قال لي بالتوبة؟ لا ملكش توبة. ليه؟ لأن قتل 99 نفر قتلهم، يعني يقول لي هتتوب بعد كده؟ يبقى ده أساسا مخالف للنصوص الشرعية، يعني هذا الراهب لما أفتى أفتى بمخالفة النصوص الشرعية، عدم الفهم، عدم الفهم الصحيح، لكن قتلوا أكمل المئة، ما راحش بقى للعالم هو قتل 99 ده قتل 100، فلما راح للعالم هل من توبة؟ قال نعم. ومن يحل بينه وبين التوبة؟ ثم أرشده يترك أرضه دي أرض سوء ويذهب إلى هذه الأرض التي فيها أناس يعبدون الله عز وجل. الفهم الصحيح يبقى هو أنقذ نفسه وأنقذ ذلك الرجل. فكذلك لابد من الفهم الصحيح المسألة. يبقى الله غفور رحيم يغفر لعبده ما لم يكن شركا، مش هي دعوة للإنحراف، دعوة للمخالفة، ولكن استحل عبد من ربه ولا يقنط من رحمته، فإذا ارتكب ما ارتكب وإذا تبع رب سبحانه وتعالى، ولكن لابد ألا يكون بلا إصرار، ما يكونش متعمد، يعني متعمد حتى يوفق إلى التوبة والمغفرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الله تعالى بيتكلم عن المتقين، ممكن يقع في تزل القدم في معصية أو مخالفة، نعم، ولكن يتوب من قريب، يتوب من غير اللي هو يخطط. يبقى لا نأمن عليه أن يوفق إلى التوبة، لا نأمن من أصر على فعل معصية أنه يوفق إلى التوبة أو طلب المغفرة من ربي. لذلك يبقى لا تخطط لفعل معصية ثم تمني النفس أن الله تعالى سيتوب عليك. ما الذي قال لك أنك ستوفق لذلك؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بيصحح لنا المسألة، قال هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر لا. زي قصة المرأة البغية من بغايا بني إسرائيل لما سقط الكلب فغفر الله لها، هل هي ما زالت كانت في بغيها كده وأيضا في زناها؟ لا، يبقى المسألة كلها كاستقراء النصوص الشرعية أنها تابت إلى ربها سبحانه وتعالى. لكن ده كانت تعرف بكده بغية من بغايا بني إسرائيل، لما رأى ذلك الكلب وسقط الكلب لعطشه غفر الله سبحانه وتعالى لا وشكر له ذلك الصنيع. هل هي ما زالت على يعني بغيها وغيها ولا لا؟ دي المسألة باستقراء النصوص يبقى تابت إلى ربها سبحانه وتعالى، والله عز وجل وفق لذلك العمل وغفر لها ذلك الذنب. فالإمام البخاري رحمه الله بيوجه الكلام، يبقى خلي بالك هو مش مازال بيفعل معصية ومازال يعني في سرقة وزنا ومصر على الفعلة دي، لا، يبقى ولكن يبقى عصاة الموحدين في نهاية الأمر يدخلون الجنة حتى لو دخلوا النار. قال ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، هل يدخلها في أول وهلة مع أول الداخلين ولا هو يدخل الجنة؟ يبقى في نهاية المطاف يدخل الجنة زي عصاة الموحدين، يبقى الذي سرق وزنى ولم يستحل ذلك وارتكب وارتكب من ذنوب المعاصي حتى خفت الموازين، يبقى هذا الإنسان يستحق النار. الله تعالى إن قضى عليه بالنار فلا يخلد فيها خلود الكافر، ولكن يمكث فيها فترة ثم في النهاية يدخل إلى الجنة، أو أن الله تعالى غفر له ذلك، لأن العبد إن ارتكب ارتكب ما لم يكن شركا كان في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إن عذب ذلك الإنسان في النار يبقى لا يخلد فيها ولكن يخرج بشفاعة الشافعين حتى يكون نهاية مآل هذا الإنسان إلى الجنة، أو أن الله تعالى غفر له. مش كل من استحق أن يدخل النار هو أصبح الآن في المشيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والله تعالى يفعل يعني ما يشاء، يعني لا يسأل عما يفعلهم يسألون. يبقى غفر له غفر له، أو عذب ذلك الإنسان يبقى لكنه في نهاية الأمر يدخل إلى الجنة لا يخلد في النار ويخرج من شفاعة الشافعين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه وجه الكلام ده حتى لا نفهم فهما سقيما، وأن دايما لأن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق من خلال ما اعتمد من مفاهيم، لما مفهوم خاطئ يبقى على ذلك يرتكب الأخطاء والأعمال الفاسدة، إن كان مفهوما صحيحا يبقى بينتج إنتاجا صحيحا، يبقى بينتج نتاجا صحيحا، أعمال صالحة. فلذلك قضية تصحيح المفاهيم هذه من القضايا المهمة بمكان، لدايما صحح المفاهيم. لذلك قال فلت قال وبشر قال لا فيتكلوا، يبقى هم حيفهموا فهم سقيم. ومعلوم أيضا قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي أبلغ الناس قال نعم، وتقابل مع عمر وضربه ثم عاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أيضا أن الناس يفهمون فهما سقيما فعلى ذلك الفهم السقيم قد يدفع هذا الإنسان أن ينحرف لفهمه السقيم يعني, وبالتالي يبقى غفور رحيم سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء صحيح, ولكن كما قال فسأكتبها. ساعات احنا بنيجي بالشطر الأول فقط, وبالتالي بنعزل الشطر الثاني عن الشطر الأول, فبيأتي هذا المفهوم الخاطئ. قال ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي. يبقى هذه الرحمة, إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله تعالى يغفر الذنب نعم, ولكن كما قالوا إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم ذكر الباب التالي, باب لبس الحرير وافتراش الرجال وقدر ما يجوز منه, ونرجو عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.